بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. احنا اذا طعنا على الصحابة هم الذين نقلوا الينا الدين، اذا سلمنا بالمقدمة سلمنا بالنتيجة. تطعن على الصحابي يبقى غدا تطعن على الذي نقله الصحابي. صحابي نقل دين الله، فاذا قلت هذا الصحابي ليس بعد قلت الذي نقله كذب. الصحابة يا اخوانا الكرام في عشر سنوات صارت لهم دولة. العرب جنس لا يصلح الا بدين، جنس عجيب فريد. كانوا قبل الاسلام امة على هامش الدنيا لا قيمة لها على الاطلاق، لم يكن لها دين، انما كانت الحظ وانذاك لفارس والروم. انما العرب كانوا كم مهمل وعاء همج، جاء الاسلام فرفعه. طيب اليوم على هامش الدنيا لانها متخليه عن دينهم. تعرف لو رجع المسلمون اليوم الى دينهم والله لغزوا فارس والروم، روم اللي هم امريكا وسيطروا عليها، لكنهم الان لا يتمسكون بدين، لا يتمسكون بدين. قوانين الوضعيه هي التي تحكمه. لا يمشي الرجل في بلد من بلاد المسلمين بامان الاسلام، انما يمشي بامان القانون. هل نحن جسم واحد، جسم بلا روح، فماذا تنفع الاجساد، ام كيف ترجون الصلاح لامتي يوما اذا لم يصلح الافراد. علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما ثارت الفتن في عصره قال له قائل: لم ثارت الفتن في عصرك ولم تثر في عصر عمر؟ قال: لان عمر كان واليا على مثلي وانا واليا على مثلي وانا والي على مثلي. هذه حياتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اغلى شيء لديهم، لا يضعون في مقابله احدا كائنا من كان. عادوا لاجله الاباء والابناء وذوي القرابه، وما ضرهم ذلك وما وهنوا. انسيتم الخلفاء مصابيح الدجى، كيف ارتقوا وباي شيء سادوا؟ غماؤنا سلمان هل تدري، وسيف الله والقعقاع والمقداد، ماء الحياة لأهلهم نار على أعدائهم ولربهم أجداد، والسر في الإخلاص، فاصلب فانتصر، وللمجاهد عدة وعتاد. سير السلف إصدار جديد لتسجيلات الآثار الإسلامية لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا،

قال فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فإذا إناء من لبن. قال من أين هذا؟ قالوا أهداه لك فلان. بدأ أبو هريرة بقى يتهلل هيشرب لبن. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. قال فأحزنني ذلك، وماذا يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ ده لو كل واحد شم شمة هيخلق. إنما كنت أريد أن أظفر منه بشربة تقيم صلبي. وبعدين أمر آخر أحزنه أنه سيسقيهم وساقي القوم آخرهم شربا يبقى لن يجد لبنا. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. أهل الصفة كما ذكر أبو نعيم الأصفهاني كانوا 415 وإناء لبن. قال فدعوتهم فجاءوا فجلسوا، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء ووضع يده عليه وقال بسم الله خذ يا أبا هريرة. قال فكنت آخذ الإناء فأعطيه للأول فيشرب حتى يدع، فأخذه منه فأعطيه للثاني والثالث والرابع إلى تمام أهل الصفة، واللبن في الإناء كما هو ما نقص. فجاء أبو هريرة بالإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه تبسم، ما عارف اللي جوه، عارف إنه يقول مش هلاقي لبن والكلام ده. فلما رآه تبسم قال يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت، فقلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد يا أبا هريرة. قال فقعدت. قال اشرب. فشرب اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، خلاص عدش قادر. فقال أرني، وأخذ الإناء كانت فيه فضلة فسمى الله وشربها. شوف يقول أنه كان يصرع بجانب المنبر وما به من داء إلا الجوع، كل هذا رضا بالله ورسوله. وكان منهم ملوك تركوا أموالهم وتركوا ديارهم فداء لله ورسوله. وكان إذا أرسل الجيش كانوا أحيانا يأكلون ورق الشجر ولم يتضجر واحد منهم. ويقول كيف نأكل ورق الشجر مثلما روى جابر بن عبد الله كما في الصحيحين في غزوة سيف البحر. يقول أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطاه جرابا من تمر. تصور جيش الأكل بتاعه جراب من تمر، جراب من تمر. فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرتين تمرتين، وبعدين يعطيهم تمرة تمرة لما بدأ التمر ينفذ يعطيهم تمرة تمرة. جابر بيقول فكنا نمصها ونشرب عليها الماء، الرش يأكلها كده ويمضغها لا يعد يمص في التمرة ويشرب ماء. قال حتى نفد التمر فكنا نأكل ورق الشجر، شهر يأكل ورق شجر شهر. قال فرمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر، يعني حوت عظيم البحر ألقاه على الشاطئ. فلما رآه أبو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه، ما كان يعلم حل ميتة البحر. ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سبيل الله ونحن مضطرون كلوا. قال جابر فكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال، شوف عينه كانوا يرموا الجردل وياخذوا دهن من الجردل بتاعه. قال وجلس 13 رجلا منا في عينه، 13 واحد قاعدين في عينه. قال وجاء أبو عبيدة بضلع من أضلاع العنبر ده فنصبه، وقفه كده، وجاء بأعلى جمل وركبه أطول رجل فمر من تحته. وبعدين رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هل معكم منه شيء؟ وسعد بن أبي وقاص ذكر أيضا أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر في الغزو، ما أخبرهم هذا الجيل في حد يتكلم عليه عنده وفاء؟ والله يا معاشر الإخوة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في الناس اليوم لوجد فيهم من يقاتله. هؤلاء الذين يسبون أصحابه، ما إيه معنى إن الصحابة سيئين وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وما قومهم وما تكلم فيهم كأنه مثلهم؟ فهؤلاء يطعنون على النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لو خرج النبي فيهم لقاتلوه. رجل من الثقات أخبرني واستحلفته بالله، فحلف لي مرارا إنه كان على كبر قصر النيل، وبعدين المذيعة اللي بتعمل برنامج على النصح قابلته على كبري ورجل ملتحي، قالت له احنا عايزين نعمل معاك حوار في برنامج على النصح. قال وقبل ان تسجل دار بيننا الحوار الاتي. قال ايه اللحية اللي انتوا مربينها دي؟ فقال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. قالت له طبعا والمرض غط وشها كمان. قال نعم والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. فقالت له لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الآن وأمرني أن أغطي وجهه لقلت له لا. لا تستغربوا، أنا على يقين وأقسم غير حالف إن شاء الله أن من الذين يتسمون بأسماء المسلمين اليوم من لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لقاتلوه مثلما قاتلت قريش في الزمان الأول. احنا في محنة عظيمة، نحتاج أن نعلم أولادنا هذا الجيل عشان همته ترتفع، عشان يبقى له قيمة. إننا لن ننتصر إلا بدين، سنظل على هامش الدنيا يتهموننا بالإرهاب العالمي وهم الذين فعلوا كل شيء كل شيء. يعني شوف لما اليهود يقتلوا المصلين السجود في المسجد الأقصى، الولد اللي قتل 100 ساجد في المسجد الأقصى، فردت إسرائيل في ذلك بالعاصفة اللي ضرب بها جنوب لبنان، فحصل تفجير في القدس في الأوتوبيس والكلام ده، هو مات حوالي قرابة 60 يهود، عملوا سرادق عزاء ل60 يهود، وجاء الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي وعملوا سرادق عزاء هنا عشان 60 يهود و100 مسلم ساجد. أرخص دم في العالم هو دم المسلمين، دم عباد البقر أغلى من دم المسلمين. وادي المعبد، المسجد اللي في الهند اللي تحول إلى معبد، ولا صريخ لهم. احنا مقبلين على مرحلة خطيرة، مقبلين على أشياء رهيبة. فالجيل القادم ينبغي أن يكون على مستوى المسؤولية، لأن الفتن عظيمة وجسيمة. فيا أيها المسلم لا تلقى الله خائنا، رب ولدك، لأن الأيام القادمة أيام عجاب تحتاج إلى جيل مثل جيل الصحابة. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. صاحب القامة الطويلة هو الذي يناله البلاء، والبلاء قادم بلا شك، وبيننا وبين اليهود حرب فاصلة نحتاج فيها إلى الرجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكيد لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.